حصريا على موقع ورثوا الغدر والأسوار دعتوا سمي وهزية وانا اللي فكركوا انا عزوة طلعتوا تربية حياة اتاري الدم بقى مية وطلع الدفر من اللحمة ما شفتش فيكوا حنية هتبلع عرقكوا تتسموا على موقع DJ Kimo.com.